بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم، وكنا وقفنا عند شرح البيت 120، وذكرنا منظومة للفرق بين الضاد والضاء التي ذكرها الإمام الداني رحمه الله تعالى. ومن تلك الكلمات التي ذكرها في منظومته هذه بيّن فيها الفرق بين الضاد والضاء. ومن هذه الكلمات كما قال لفظ الظلال، لفظ الظلال بكسر الظاء، والظلال جمع ظل كظل الشجرة وغيرها. ويقال في ظل أول النهار ظل، وفي فإذا رجع يقال له في، في آخره يقال له في، وفي أوله يقال له ظل. فالشاهد أن لفظ الظل في القرآن الكريم كله بالضاء لا بالضاد، فيخطئ من يقرأ الظلال، فالظلال من الظل بالضاء وليس بالضاد كما نبه الناظم رحمه الله تعالى على ذلك. كذلك مما يجب التفريق فيه بين الضاد والضاء لفظ الحفظ، الحفظ وهو ضد النسيان، ووقع منه في القرآن 42 موضعا، أولها قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في الفقر الآية 238. أيضا لفظ الحفظ بالضاء وليس بالضاد. كما قلت هذه المنظومة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى ذكر فيها ألفاظا كلها بالضاء، لأنه لاحظ أن كثيرا من العوام بل وكثيرا من الناس لا يفرق بين الضاد والضاء، فينطق الضاء مكان الضاد وينطق الضاد مكان الضاء، ولو الضالين هذا خطأ، هذا لحن هذا. ولذلك كما قلت جمع الناظم رحمه الله تعالى في منظومته هذه التي ذكرناها الأسبوع الماضي ذكر فيها كل ما ينطق بالضاء، فقال أعلم أن غيره ينطق بالضاد. وهذه الكلمات التي نأتي عليها هي من مما تبقى من مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في منظومته. كذلك من مما ذكره في منظومته هذا لفظ الظمأ، الظمأ بالهمز وهو العطش، ووقع في 3 مواضع في كتاب الله تعالى، أولها قوله تعالى لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب في التوبة آية 120. إذن هذا هو الموضوع الأول، وهي مواضع 3. كذلك من مما ذكره في منظومته لفظ الظلماء، الظلماء وهي من الظلمة وجمعه ظلمات، كذلك هذا بالضاء وليس بالضاد، ووقع منه في القرآن الكريم 26 موضعا لفظ الظلماء، أولها قوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وتركهم في ظلمات في البقرة آية 175. كذلك من مما ذكره في المنظومة لفظ العظم، لفظ العظم فهو بالضاء لا بالضاد، العظم وهو وجمعه عظام، وجمعه عظام، ووقع في القرآن في 15 موضعا، أولها قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشرها أو كيف ننشزها في قراءة أخرى، وانظر إلى العظام كيف ننشزها أو ننشرها، فالشاهد في قوله العظام وهو في البقرة في آية 259، هذا أول موضع من لفظ العظم. كذلك من ما ورد في المنظومة هذه لفظ لظى، فإنه بالضاء لا بالضاد، لظى لظى، وأصله اللزوم والإلحاح، ألظ بالشيء ألح فيه، ولذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ألظوا بياذ الجلال والإكرام، ألظوا أي ألحوا بالدعاء، لظ بالشيء ألح به ولهذا كما قلت كما جاء بالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألظوا بياد الجلال والإكرام أي ألحوا بالدعاء أي الزموا أنفسكم وألحوا به. ووقع في القرآن في موضعين لظى، أولها قوله تعالى في كلا إنها لظى، كلا إنها لظى في سورة المعارج آية 15، هذا أول موضع منها، هنا جاء موضعين. كذلك من هذه الألفاظ التي جاءت في المنظومة لفظ الغلظ الغليظ الغلظ، وفيه معنى القسوة، شيء غليظ تقول أغلظ له في القول أي قسى، أغلظ له في القول أي قسى عليه. وفي القرآن منه 13 موضعا، أولها قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، آل عمران آية 159. إذن منه 13 موضعا، نأتي بأولها، ومن رجع إلى المعجم المفهرس يجد سرد هذه الألفاظ فيها. كذلك من الألفاظ التي بالضاء فقط لفظ الوعظ، الوعظ في القرآن الكريم كله بالضاء لا بالضاد، الوعظ، وهو التخويف من عذاب الله جل وعلا والترغيب في العمل إلى الجنة، وقيل هو التذكير بالخير. وجمع الوعظ وجمع الموعظة مواعظ، موعظة جمعها مواعظ، وجمع العظة عظات، عظة عظات. ورد في القرآن الكريم في 14 موضعا لفظ الوعظ هذا، أولها قوله تعالى وموعظة للمتقين في البقرة آية 66، وموعظة للمتقين. وضارعه في اللفظ قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، عضين بالضاد، هذه بالضاد، الذين جعلوا القرآن عضين، فيخطئ من يقرأ عضين، لا، الذين جعلوا القرآن عضين في الحجر آية 91، وهو بالضاد، ومعناه أنهم فرقوه وقالوا هو سحر وشعر وكهانة. وهو في 14 موضع، أوله قوله تعالى وموعظة، وموعظة إذن فرق بين موعظة وبين عظة. الإنظار، الإنظار وهو التأخير والمهلة، أنظرت فلانا أمهلته أخرته، فالإنظار في القرآن الكريم كله بالضاء، الإنظار تقول أنظرته أي أمهلته، وهو في 20 موضعا لفظ الإنظار بمعنى المهل، المهلة والتأخير، تقول أنظرته فلان أمهلته في 20 موضعا. أولها قوله تعالى فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي لا يمهلون. البقرة آية 162. إذن هذا بالضاء. كذلك من مما جاء في المنظومة هذه لفظ اللفظ أو الفظ، الفظ واللفظ، فظ تقدمت، هذا هنا اللفظ، وهو الكلام، وهو مصدر من لفظ يلفظ، وقد ورد في موضع واحد في قوله تعالى ما يلفظ من قول، اللفظ وهو الكلام، هذا بالضاء، ولا يجوز أن تنطقه باللفظ، لا، بعض العام ينطقها كهذا خطأ، اللفظ بالضاء. ورد في موضع واحد في كتاب الله جل وعلا في قوله تعالى ما يلفظ، ما يلفظ من قول في سورة قاف الآية 18. كذلك مما ذكره الناظم في منظومته هذه لفظ الإيقاظ، الإيقاظ وهو من اليقظة وهي ضد الغفلة أو النوم. فقد ورد في موضع واحد في قوله وتحسبهم أو تحسبهم أيقاظا وهم رقود, وتحسبهم أو تحسبهم أيقاظا, فلفظ اليقظة بالضاء. وقد جاء في موضع واحد في هذه السورة في سورة الكهف الآية 18 وتحسبهم أيقاظا. أو أيضا من الألفاظ التي ذكر الناظم رحمه الله تعالى أنها بالضاء لا بالضاد الفظ, الفظ وهو الرجل كريه الخلق, وورد منه قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, ولو كنت فظا أي شديدا غليظا. وفي آل عمران في الآية 159 وهو في موضع واحد فقط الفظ ولو كنت فظا لا مثيل لها في كتاب الله جل وعلا إلا في هذا الموضع فقط, آل عمران آية 159. وضارعه في اللفظ الفظ, هذا الفظ, وضارعه في اللفظ قاربه يعني في اللفظ الفظ الذي معناه الفك, تفض الشيء تفكه, فض الشيء فكه بخلاف الفظ. فمعناه الفض معناه الفك والتفرقة, تقول فضضت الطابعة أو فضضت الكتاب إذا فككته. وانفض الجماعة أي تفرقوا, أي انفض الجماعة أي تفرقوا. قال تعالى لانفضوا من حولك, لانفضوا أي انصرفوا حولك, فهو معنى الانفكاك والافتراق عن الشيء بخلاف الفظ. هذه الفظ متقاربة, فعلى الإنسان أن يحترس أن ينطق هذا بالضاء بدل الضاد أو ينطق الضاد مكان الضاء, الفظ بالضاء. وأما الفظ الذي معنى فك الشيء فهو بالضاد, كما قال تعالى لانفضوا من حولك, ولا يجوز لك أن تقول لانفضوا من حولك, تكون قد لحنت في كتاب الله جل وعلا وقد أخطأت أيضا وحلت المعنى إلى معنى آخر حتى المعنى. وهذه إشكالية حينما يحيل الإنسان المعاني وخاصة في الصلاة, إذا أحال المعنى من لفظ إلى آخر إن كان متعمدا تبطل صلاته, إن كان متعمدا صلاته باطلة, وإن كان يعني سهوا أو خطأ فما ذلك معفو عنه. أما لو كان أما لو قرأ قول الله جل وعلا لانفضوا من حولك متعمدا بذلك فإنه قد أخطأ. أولا لا يقرأ بها البتة, ما قرأ بها بتاتا حتى ولا في الشاذ, فيكون قد أخطأ في هذا ويكون قد يعني خالف نص الكتاب, ويكون تكون إن كان في الصلاة تبطل صلاته لا إشكال في ذلك, وإن كان عن خطأ أو نسيان فذلك معفو عنه إن شاء الله. كذلك مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى أنه ينطق بالضاء لا بالضاد لفظ الحظر, ومعناه المنع, حظر شيئا الحظر بمعنى المنع والحيازة, لأن كل حائز لشيء مانع غيره. وقد ورد في موضعين في كتاب الله جل وعلا قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا, الإسراء أي ممنوعا, وما كان عطاء ربك محظورا, محظورا بالضاء أي ممنوعا. وقوله تعالى فكانوا كهشيم المحتضر في سورة القمر الأولى في الإسراء آية 20 وما كان عطاء ربك محظورا في الإسراء آية 20. ثانية قوله تعالى فكانوا كهشيم المحتضر في سورة القمر آية 31. وضارعه في اللفظ الحضر بالضاد, الحضر هذا هو الحضر بالضاء, وقاربه الحضر بالضاد الذي هو ضد الغيبة ومعناه الإثيان والمجيء, يقال حضر فلان, حضر بمعنى جاء, و كثيرا ما يخطئ الناس والقراء في هذا اللفظ, طبعا ليس القراء المتمكنين وإنما المبتدئين مبتدئين. فكما يقول في موضوع الإسراء قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا, هذا أخطأ لحن. ولهذا نبه ابن الجزري رحمه الله تعالى في مقدمته على هذه الألفاظ المتقاربة أن الحظر غير الحظ, وما كان عطاء ربك محظورا أي بممنوعا, وأما الحظ حضر بمعنى جاء يقال حضر فلان كذا. ثم قوله كذلك في هذه المنظومة الظهير, الظهيرة شدة الحر, ومنه قوله تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة, فالظهيرة بالضاء ولا تنطق بالضاد, وحين تضعون ثيابكم من الظاء تقع بالضاء لا تنطق بالضاد, وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة في سورة النور آية 58. كذلك من هذه الألفاظ التي نبه الناظم عليها رحمه الله تعالى لفظ الظهر, لفظ الظهر وهو خلاف البطن, بطن وظهر, فالظهر بالضاء ولا ينطق بالضاد, والعوام ينطق بالظهر, العوام ينطقون بالضاد, طبعا هذا خطأ عند كتاب الله جل وعلا ينطق ويتلقى كما نزل. فإذا الناظم رحمه الله تعالى ذكر هذا اللفظ قال ولفظ الظهر بالضاء وهو خلاف البطن, ومنه قوله تعالى إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا, إلا ما حملت ظهورهما في الأنعام هناك آية 146, إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا, فهذه كما قال الناظم بالضاء. وأيضا مما ذكر في هذا في منظومته هذه مما ينطق بالضاء ولا ينطق بالضاد لفظ الظهار, الظهار وهو من تظاهر الرجل من ظاهر الرجل من زوجته أن يقول أنت علي كظهر أمي. ومن قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم, الذين يظاهرون بالضاء ما هو بالضاد, يظاهرون لا, الذين يظاهرون. وكما ذكرنا في بدء هذه المنظومة أن الضاد والضاء لتقاربهما في المخرج والصفات, لكن هناك فرق بينهما في المخرج والصفات كذلك. مخرج هذه بينا أن الضاء تخرج من رأس اللسان مع رؤوس الثنائية ضاء ضاء, والضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان أو كلتيهما مع ما يقابلها من أضراس عليا. ولهذا كما قال علماء التجويد أن معلم الصبيان بل ومعلم الكبار إذا أراد أن يعلمه القراءة, لأن الكبير كالصغير في التعليم إذا كان أميا, فحينما يعلمه النطق بالضاء يقول له اخرج رأس لسانك حتى تلاقيه رؤوس الثنايا العليا الضاء الضاء الضاء, لأنه لو انكمش اللسان ضاء ضاء انقلب الضاد. وهذا مما نبه عليه علماء التجويد في التجويد أنه عند تعليم الكبار الأميين أو الصغار عند أن يقاد له في الضاء اخرج قدرا من لسانك في الضاء, وأما الضاد فإنها من إحدى حافتي اللسان أو من كلتيهما مع ما يقابلها من أضراس عليا, وكما يقولون هي من أصعب المخارج. ولهذا قالوا لغة العرب لغة الضاد, الضاد لا توجد إلا في لغة العرب, فسميت لغة العرب بلغة الضاد لأنها لا تجدها في أي لغة من اللغات الأخرى. إذن كذلك من الألفاظ التي معنا التي ذكرها الناظم في منظومته لفظ الظهار, فلفظ الظهار بالضاء, الظهار في كل مواضعه في بالضاء. ومن ذلك أيضا لفظ ظهر, الظهر وهو اسم للوقت زوال الشمس, الظهر وهو اسم للوقت صلاة الظهر, الظهر تقول أظهرنا أي صرنا في وقت الظهر، ومنه قوله تعالى وعشيا وحين تظهرون في سورة الروم، وعشيا وحين تظهرون. فالظهر أي وقت الظهر كذلك بالضاء، يكتب بالضاء وينطق بالضاء، ولا يجوز أن تنطقه بالضاد ولا أن ترسمه بالضاد كذلك. وأما الظهير كذلك الظهير فهو المعين، والتظاهر التعاون، تظاهر تعاون على الشيء الظهير. ومن قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، وإن تظاهر عليه، تظاهر أي تعاون أو تكاتف أو نحو ذلك، فتظاهر هنا بمعنى تعاون. وإذا فلفظ التظاهر من الألفاظ التي تكتب بالضاء وتنطق بالضاء، ولا يجوز أن تكتبها لا بالضاد ولا أن تلفظها بغير الضاء. وقد جاء في سورة التحريم الرابعة وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل. وهذه المادة الضاء والهاء والراء وما تصرف منها باختلاف معانيها ورد في كتاب الله جل وعلا 59 موضعا. كذلك من ذلك لفظ الظفر، الظفر الظفر فهو الذي بالأيدي وبالأرجل الأظفار، فالظفر بالضاء. قال أبو حاتم يقال ظفر وظفر، يقال ظفر وظفر، فيقال له ظفر كينفاء ويقال له ظفر بضم الضاء وضم الفاء، بضمة واحدة ظفر وبضمتين ظفر، ولا يقال بالكسر كما تقول عامة ظفر، عامة يقولون هذا ظفر انكسر ظفره. فله لغتان، فإما أن تضم الضاء وتسكن فاء ظفر، وإما أن تضمهما معا ظفر، هذه هي اللغة العربية. وأما ما يقول عامة من كسر الضاء ظفر فهذا خطأ ولحن في اللغة العربية. وجمع الظفر أظفار. وورد في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ظفر ظفر ظفر، هذا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر أنعام آية 146. إذن هذه الكلمات التي ذكرها الناظم هنا كما قدمنا في منظومة الداني رحمه الله تعالى التي ذكرها، ولا مانع من نعيد أبيات هذه المنظومة من باب الفائدة. فالداني رحمه الله تعالى عند شرح هذا البيت في العقيلة البيت 120 قال والضاد في بضنين تجمع البشرة، والضاد في بضنين تجمع البشرة، ذكر أن الضاد في قوله جل وعلا وما هو على الغيب بضنين رسم في كل مصحف في الضاد، وما هو على الغيب بضنين، مع أن فيه قراءة سبعية متواترة وما هو على الغيب بضنين بضنين، وهي قراءة النحويين أبي عمرو والكسائي وابن كثير، قراءة أبي عمرو وابن كثير والكسائي وما هو على الغيب بضنين، والباقون كلهم قرأوا بضنين. فنبه رحمه الله تعالى إلى أن هذا الموضع فقط هو الذي تبدل فيه الضاد ضاء تبعا للقراءة، مع أن الضاد ترسم في المصاحف في هذا الموضع بالضاد، تفتح المصاحف كلها تجد كلها وما هو على غير بضنين في قراءة ورش وفي قراءة أبي عمرو وقراءة ابن عامر وعاصم كل القراء في المصاحف كلها، حتى من قرأ بالضاء بضنين تجد يرسمها بالضاد، تبقى القراءة أنه يقرأها من كان يقرأ بأبي عمرو أو يقرأ لابن كثير أو يقرأ للكسائي يقرأ بضنين، لكن في مصاحفهم حينما تطبع مصاحفهم أبو عمرو يطبع مصاحفه قريبا إن شاء الله تجدها مكتوبة فيه بالضاد بضنين، لكن القراءة يقرأها بضاء بضنين. ولهذا النظم رحمه الله تعالى أبو عمرو ذكر هذا احتراسا من كما قال مما يقع فيه بعض الناس حينما لا يفرقون بين الضاد والضاء في قول الله جل وعلا ولا الضالين. هذه هنا إشكالية كبرى ولا الضالين، فإن من الناس من يقرأها بالضاء ولا الضالين، وكما قلنا إن كان قد تعمد ذلك صلاته باطلة تبطل صلاته وصلاة من خلفه كذلك إن كان إماما، ولا الضال إن كان متعمدا لذلك، إن كان جاهلا أو كان مختلف هذا شيء آخر، لكن تعمد يعني كما قلنا فرق بين ضل الشيء وضل، ضل حاد عن الطريق وضل أي لزم، ضل لزم الشيء وضل حاد عن الشيء. إذن النظم رحمه الله تعالى حينما لاحظ كثرة ما يقع فيه الناس من أخطاء وأخلاط بين الضاء والضاء، يقرأ هذا بالضاء ويقرأ هذه بالضاد، فنظم المنظومة التي ذكرنا في الأسبوع الماضي والتي جمع فيها كل ما يقرأ بالضاء، وقال علم أن ما سواه يقرأ بالضاد. نعود ونذكرها نذكر بها. يقول الإمام الداني رحمه الله تعالى في هذه المنظومة، منظومة الضاءات الإمام الداني رحمه الله تعالى، وهي موجودة مطبوعة ومشروحة. قال الإمام الداني رحمه الله تعالى: ظفرت شواظ بحظها من ظلمنا، ظفرت شواظ بحظها من ظلمنا، فكظمت غيظ عظيم ما ظنت بنا، وضعنت أنظر في الظهيرة ظلة، وضعنت أنظر في الظهيرة ظلة، وظللت أنتظر الظلال لحفظنا، وظمأت في الظلماء ففي عظمي لغى لظى، وظمأت في الظلماء ففي عظمي لظى، ظهر الظهار لأجل غلظة وعظنا، أنظرت لفظي كي تيقظ فظه، وحضرت ظهر ظهيرها من ظفرنا. هذه المنظومة وكما قلت جمع فيها كل ما ينطق بالضاء في كتاب الله جل وعلا، وما عداه فإنه يقرأ بالضاد. وقد بدأنا في شرحها في الدرس الماضي، واليوم أكملنا أبياتها. قالوا وقفنا في الدرس في العام الماضي على البيت 118. نحن يا أخوان نشرح منظومة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهي تسمى العقيلة في رسم القرآن الكريم، وهي نظم لكتاب الإمام الداني المقنع. الإمام الداني رحمه الله تعالى له كتاب اسمه المقنع في رسم القرآن الكريم، ونظمه الشاطبي رحمه الله تعالى. فالشاطبي رحمه الله تعالى نظم كتبا للداني، كتاب التيسير في قراءات السبع نظمه في الشاطبية، ورسم القرآن الكريم للداني نظمه في العقيلة، وهو كما قال يزيد على الأصل أحيانا، وفي الشاطبية زاد عليه بعض المواضع التي يقرأ بها لم تذكر في التيسير، كذلك في منظومته هذه زاد عليه بعض الفوائد ونقص عنه بعض الفوائد كذلك. وبعض الأخوان ذكرنا قال في أنت في الدرس العام الماضي الذي وقفنا في نهاية شعبان، قالوا أنت وقفت على البيت 118 واليوم أنت تشرح البيت 120، فأنا نرجو أن تعود إلى البيت 118 حتى نتابع معك الدرس، فلا نعود إلى البيت 118. يقول الناظم رحمه الله تعالى في البيت 118 من هذه العقيدة: وجيء أندلس تزيده ألفا معا وبالمدني رسما عنوس يرى، وجيء أندلس تزيده ألفا معا وبالمدني رسما عنوس يرى. هذا من زيادات هذه القصيدة على المقنع. هذا البيت مما زاده الشاطبي رحمه الله تعالى على أصله المقنع. ونحن إن شاء الله سننبه على مواضع الزيادات التي ذكرها الشاطبي وزادها على أصله، كما ننبه على ما سكت عنه الشاطبي وذكر في المقنع أصله كذلك. يقول أبو عمرو في غير المقنع، أبو عمرو له كتابان، كتاب المقنع في رسم القرآن الكريم، وكتاب المحكم أيضا في ضبط القرآن. فأحيانا أبو عمرو الداني لا يذكر الكلمة في المقنع، ولكنه يذكرها في كتابه الآخر المحكم، وهو يهتم بالضبط. يعني معنى أمران: رسم وضبط. الرسم في كلمات الحذف، حذف الألفات، حذف الواوات، حذف الياءات، زياد كذا، والضبط كيفية رسم هذه الكلمات، منها همزات سواء كان بالتسهيل، والألفات كيف ترسم بحمرة أو بالضبط. فالمحكم في الضبط، ولهذا هذا اللفظ لم يذكره الداني في المقنع، وإنما ذكره في الكتاب الآخر في باب الضبط. يقول أبو عمرو في غير المقنع، يعني في كتاب المحكم: وفي مصاحف أهل بلدنا القديمة عند الأندلس، أندلسي، وفي مصاحف أهل بلدنا القديمة المتبع رسمها، لأن الرسم هناك أصول قديمة، أمهات قديمة هي التي عليها المعول. المصاحف التي أمر عثمان بكتابتها ونسخت منها مصاحف تسمى هذه أمهات وهذه أمهات، فالمعول على هذه، على هذه الأمهات، والنقل من هذه الأمهات، والرجوع إلى هذه الأمهات. وإن كان المتأخر، هذه المصاحف المتأخرة التي بعد عهد الخلفاء منسوخة من هذه، فأطلقوا عليها كذلك أمهات لأنها منسوخة منها، هي تماما رسمها كما هو، فيطلقون على المتقدمة أمهات وعلى ما نسخ منها كذلك أمهات. قد يقول قائل: هذه متأخرة. نعم متأخرة عنها، لكنها نسخت منها تماما رسما، رسمها كما هو، القرن الثالث القرن الرابع مرسومة منها كما هي. فهو يقول الدان، يقول: وفي مصاحف أهل بلدنا بالأندلس المتبع رسمها في مصحف أهل المدينة: وجيء بالنبيين في الزمر، وجيء يومئذ بجهنم مرسومة بألف بعد الجيم، وجاء مرسومة هكذا. تفتح المصاحف الآن تجد كلها هكذا: وجيء يومئذ بجهنم، وجيء بالنبيين في الزمر آية 69، وفي سورة الفجر آية 23: وجيء يومئذ بجهنم، تجدها مرسومة: وجاء يومئذ بجهنم. ليش هكذا مرسومة؟ لكنها كيف تقرأ؟ تقرأ وجيء، لكنها تقرأ وجيء يومئذ بجهنم، وتقرأ وجيء بالنبيين والشهداء، فرسمها غير قراءتها، رسمها غير قراءتها. وهذا ما نبهنا عليه كثيرا، بأنه ينبغي للإنسان إذا قرأ في المصحف أن ينتبه إلى هذه الألفات الزائدة والواوات الزائدة والياءات الزائدة، فإنه إذا نطق بها قد لحن في كتاب الله. فالقرآن يؤخذ بالتلقي، ما يؤخذ المصحف هكذا تفتح تجد الحرم، تفتح المصحف تقرأ: وجاء يومئذ بجهنم، أخطأت، حرام عليك يا شيخ، قد لحنت بكتاب الله. بدأ أن تكسب الأجر كسبت إثما، لأنك قد قرأت كتاب الله على غير وفق ما نزل. وينبه أكثر من مرة: يجب على من أراد أن يقرأ شيئا من كتاب الله أن يعرضه على من يقوم به لسانه. يأتي مصحفك يفتح، لا ما ليس كذلك، هناك حروف زائدة ما تنطق، هناك واوات زائدة ما تنطق، هناك ياء زائدة ما تنطق. فعلى الإنسان إذا أراد أن يكذب أن يأتي إلى شخص، والحمد لله حرم موجود به طلاب العلم كثرة، ويقوم لسانه في أي سورة يقرأها، اسمع مني أقرأ كذا، فيقوم له لسانه حتى لا يقع في خطأ. من هذه اللفظة الآن وجيء في موضعها في الزمر وفي سورة الفجر، فإنها رسبت وجاء يومئذ بالنبيين أو بكذا، رسمت هكذا، والمصاحف كلها مرسومة على هذا بهذه الألف الزائدة. ولهذا في باب الرسم وهكما زيد ببعض أحرفه من واو أو من ياء أو من ألف، هناك الرسم فيه زيادات بالألف بالواو بالياء، وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا، منها هذه من ذلك هذا الموضع. إذن قال بألف زائدة بين الجيم والياء، وجيء وجاء بألف زائدة بين الجيم والياء. ولأجل ذلك قال ناظم معا ليعم الموضعين، وجيء أندلس تزيده ألفا معا، معا أي في الموضعين في السورتين، هذه ألف هنا زائدة. يقول السخاوي رحمه الله تعالى وهو من شراح هذا النظم: وكذلك رأيته في المصحف الشامي. المصحف الشامي لوقت قريب كان موجودا في الجامع الأموي إلى القرن الثامن القرن التاسع، وهو المصحف من الأمهات، وقد رآه السخاوي وكان ينقل منه. قال وكذلك رأيته وكشفته في المصحف الشامي هكذا، وجاء يومئذ بجهنم ألف زائدة. وابن الجزري رحمه الله تعالى من علماء القراءات أيضا متوفى عام 833 قال أيضا وقد رأيت المصحف الشامي. فالمصحف الشامي وصل إلى القرن التاسع القرن العاشر وهو موجود، ويرجع إليه علماء الرسم علماء القراءات يرجعون إلى هذا المصحف، وهو آخر المصاحف العثمانية التي بقيت، آخر المصاحف العثمانية مصحف الشامي، ولهذا كانوا يعودون إليه وينقلون منه. السخاوي قال وكذلك رأيته أي هذا اللفظ مرسوما بهذه الزيادة في المصحف الشامي تبع لقراءة ابن عامر مصحف الشامي. يقول أبو عمرو وزيادتها لمعنيين، لماذا هذه ألف زائدة؟ لماذا زيدت هذه الألف وجاء ونحن لا نقرأها، ومع هذا لا نقرأها، نقرأها وجيء يومئذ بالنبيين وجيء يومئذ بجهنم، فلماذا ترسم هذه الألف زائدة؟ فيقول الداني رحمه الله تعالى وزيادتها لمعنيين، هذه الألف زيدت لمعنيين. طيب يا داني رحمك الله ما هما؟ قال أحدهما أن يكون الألف قصد بزيادتها الفرق بين جيء فعل وبين حتى، جيء المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة لا نقطة فيها ولا شكل، المصاحف لا نقطة فيها ولا شكل ليست منقوطة ولا مشكولة، فأول من نقطها بنقط الإعراب أبو الأسود الدؤلي، فتحة ضمة كسرة كانوا يضعونها على شكل دوائر، أما فتحة على أصلها الآن ضمة على أصلها الآن هذا موضع الخليل، خليل بن أحمد لكن أول من وضع فتحة ضمة كسرة بالدوائر أبو الأسد، لا أبو الأسد ذو أجر رحمه الله تعالى في عصر علي بن أبي طالب. وجاء الحجاج بن يوسف على ما فيه، وكان في عهده وضعت الفرق بين التاء والثاء نقط الإعجام، باء تاء ثاء هذه نقطة تحت، هذه كذا، هذا فرق بينها على الخلاف بين المشارقة والمغاربة في نقط الحروف الفاء والقاف ونحو ذلك، لكن نقط الإعجام وضع في عهد الحجاج بن يوسف، نقط الإعراب في عهد أبي الأسود الدؤلي. جاء الخليل وحور ما صنعه أبو الأسود إلى ما هو عليه الآن، فتحة مبسوطة ضمة كسرة ضمة هكذا على الشكل الآن، هذا شكل الخليل بن أحمد، ولا زال الأمر عليه. فإذن قول الداني رحمه الله تعالى أن لفظ جيء بهذه الألف زيدت فيها فرق بين جيء من المجيء وبين حتى، لأنك حينما ترسم في المصحف جيء وحتى لا نقط ولا شكل، لا فرق بينها وبين ما ورد في كتاب الله جل وعلا، فهذا ففرقت بين كتاب الله جل وعلا وبين لفظ حتى وبين لفظ جيء في الخط، لكنها في قراءة بالتلقي، لأن القراءة ما تؤخذ كما يقول المصحف، تؤخذ بالتلقي، لا يؤخذ القرآن إلا بالتلقي. ومع أنها رسمت هكذا لكنها تقرأ وجيء يومئذ بجهنم وجيء بالنبيين. فإذا قال هذا أحد الفروق. قال وهذا مثله كما قال، هذا الفرق نلمسه في العربية في لفظ مئة، إن يكن منكم مئة صابرة تجد ألف فيها ماء، كل المصاحف كل المصاحف تجد فيها في لفظ مئة بالألف، هل تقرأها هكذا ماء؟ إن يكن منكم ماء صابرة يغلب ماءتين، ما تقرأ، وأنت تجدها في المصحف هكذا، تجدها في المصاحف كلها وعلى جميع الروايات كلها هذه الألفات الزائدة في مئة. قالوا وذلك للفرق بين مئة في كتاب الله جل وعلا وبين منه مئة، رسمها واحد في المصحف، جاء بألف الفرق بين ما ينطق في كتاب الله جل وعلا وبين ما هو في رسم العامة من الناس، لكن القراءة تبقى على ما هي عليه مئة مئة. قال ومئة نعم، وهذا كما قال مثله في العربية كما قال، الفرق بين مئة فيما تزيد من الألف وبين لفظ منه حينما ترسمها ورسمها في المصحف واحد، إلا أن هذه نقرأها مئة ونزيد فيها ألف حفاظا على رسم الصحابة، لأن نفرق بين هذه وبين منه. يقول أحد الشراح كذلك هذه المنظومة ابن جبارة، قال والفرق بينهما حاصل من غير زيادتها. ابن جبارة أحد الشراح قال الفرق بينهما حاصل بالتلقي، ما في داعي، حاصل بالتلقي، هذا أحد الشراح. والفرق بينهما بين مئة وبين منه وبين جيء وجيء وجيء بالألف وجيء بدون ألف، فرق بينهما حاصل بالتلقي. يقول الجعبري كذلك أدلى بدلوه من الشراح كذلك، قال والفرق بين وجيء حتى لا يلتبس بي. يزجي ربكم الذي يزجي لكم الفلك البحر. يزجي جيء فكل واحد يأتي ب يزجي عن هذا بعيد يعني يزجي بعيد شوي من جيء. وفي قول الله جل وعلا ألم ترى أن الله يزجي سحابا، حتى مع أن الرسم في هذه يزجي ليس قريبا من جيء لكن يزجي جيء يزجي، فخشي أن لأن الهمز لم يكن يرسم، الهمز لا يرسم، الهمز لا صورة له، الهمز في المصاحف القديمة لا صورة له، يوضع نقط يدل عليه إن كان مسهلا أو محققا. يقول الداني رحمه الله تعالى معنى آخر لهذه الألف التي في جيء لماذا زيدت في الموضعين. قال الداني والمعنى الثاني في زيادتها أن يكون زيادة الألف فيها جي جا تقوية للهمزة جي التي هي لام لتطرفها وخفائها، الهمزة إذا واقعة في الطرف خفية كما قلت لا أصلا لا صوت لها لا تصور، الهمز لا صوت له إنما يوضع عليه نقط يدل عليه فقط. هذا الشكل الآن لو توضع إنما وضع متأخرا، يعني قالوا الهمز ما أقرب حرف له، قالوا حرف العين، العين رأس العين، قالوا العين أقرب شيء للهمزة، إذن الهمزة هي رأس عين. في اللغة العربية بحثوا عن شيء يرسم به الهمزة ولا يبقى تبقى هكذا لا أثر لها، فبحثوا فوجدوا أن أقرب حرف يدل عليه رأس العين، فقالوا إذا الحمد لله وجدنا رسما للهمزة، فصارت الهمزة رأس للعين. هكذا الهمزة في اللغة العربية مأخوذة من رأس العين، وهي فعلا هكذا، أنت لا ترى هكذا رأس العين. فيقول الداني رحمه الله تعالى الألف التي زيدت في جيء هذه، المعنى الأول ذكرنا والمعنى الثاني قال المعنى الثاني أن يكون زيادة الألف فيها تقوية الهمزة التي وقع في طرف في طرفها، لأن الهمزة كما قال خفية. قال ولم يحفل بالحاء بين الهمزة وبين تلك الألف جيء حرف ساكن، ولم يحفل لم يهتم بالحاء بين الهمزة وتلك الألف التي قويت برسمها وهو الياء جي ياء ساكنة بين الهمزة وبين الياء، إذ ليس بحاجز حصين. حرف الساكن يسمونه ليس بحاجز حصين، ليس بقوي، ليس بحاجز حصين أي ليس قويا. قال ولا بفاصل قوي حيث كان حرف مد ولين، هذا كلام الداني، ولا بفاصل قوي لأنه حرف مد ولين. ثم قال ولم ترسم الألف بعد الهمزة خشية أن تكون للتنوين، لأنها لو وضعت بعد جيء ألفا صارت جيء أن، فلم ترسم ألف لو وضعت بعد الهمزة لصارت تنوينا مباشرة جيء أو جيء أن وقفت عليها، ورسمت قبلها مخافة تشبه صوت بصوت منصوب المنون. قال لو رسمت الألف بعد الهمزة لصات من باب قبيل منصوب المنون، وليس كذلك جيء ما فيها تنوين. إذن هذان أمران ذكرهما الداني رحمه الله تعالى، وهناك حقيقة في الرسم أحيانا يكون له توجيه، يحاول أن يوجه هذه الأمور توجيها، قد تقتنع أنت به وقد لا تقتنع، لكنهم حاولوا رحمه الله تعالى أن يأتوا بهذه التوجيهات ليوجهوا بها. لماذا هذه الألف زيدت هنا في لماذا زيدت في جي أو نحو ذلك؟ فهم تعرضوا لهذا ويعني كلامهم يستأنس به. والأصل الرسم, الأصل هو اتباع الرسم لأن اتباعه سنة ولا يجوز مخالفته البتة. أجمع الأمة على أنه لا يجوز مخالفة رسم المصحف بأي حال من الأحوال ولا يكتب إلا هكذا. هكذا أجمع الصحابة, وإجماع الصحابة ملزم للأمة كلها, فلا ينبغي للمتأخرين أن يحيدوا عن هذا الإجماع بحال من الأحوال. وإن كان بعض العلماء قد يجوز رسم المصحف للطلاب الصغار في الألواح, قديما كانوا يقرؤون في الألواح, ألواح خشبية يكتب في الألواح ما في مصاحف, بل قال بعضهم وفي الأجزاء الصغيرة. ومالك حض على الاتباع لفعلهم وترك الابتداع إذ منع السائل من أن يحدثها في الأمهات نقطة ما قد أحدثها, وإنما رآه للصبيان في الصحف والألواح للبيان. الصبيان الصغار اكتب لهم لا مانع أن يخالف الرسم, لا مانع من ذلك. كذلك إن كان هناك بعض جزء تكتبه أنت بيدك على ورق دفتر للصبيان, ما عندك مصحف وما عندك أجزاء, وخاصة في القرى النائية ونحو ذلك, فيكون إنسان مدرس القرآن الكريم يعني حافظ القرآن الكريم وما هناك مصاحف, فيكتب للصبيان إما على الوحي وإما على ورق. فقال لا مانع من أن يكتبه على غير وفق رسم مصحفي لأنه ليس من المصحف, إنما هي كما قال الإمام مالك لا مانع من ذلك. إذن قوله وجيء أندلس تزيده ألفا, أي في المصاحف الأندلسية وفي المصحف المدني رسمت بالألف, وهي في غير المصحف المدني أيضا مرسومة. ونبهنا أكثر من مرة أن المصحف هناك مصحفان, المصحف الذي ينقل منه سيأتي معنا, المصحف الذي ينقل منه نافع هو المصحف المدني العام, وهناك مصحف آخر مصحف عثمان الذي قتل بين وهو يقرأ فيه ودمه عليه. هذا لا ينقل منه إلا أبو عبيد القاسم بن سلام. أما ما يأتي عن نافع عن قالون عن نافع هذا كله نقلا من المصحف المدني العام الذي وضع عليه المدينة ينقلون منه. وأما ما يأتي في مصحف عثمان الخاص به الذي قتل وهو يقرأ فيه فهذا لم يطلع عليه إلا أبو عبيد القاسم السلام, قال وقد كشفه لي بعض الأمراء فأخرج لي مصحف عثمان الذي قتل ويقرأ فيه. ولهذا تجد بين نافع وبين أبي عبيد خلاف, وقد ذكرنا هذا في مقدمة الشرح إن هناك خلاف بين في مواضيع ينقلها مسند إلى نافع ومواضع يصيدها إلى أبي عبيد, وبينهما خلاف. قالوا خلاف لا شيء من هنا من أن نافع اعتمد على مصحف المدني العام, وأبي عبيد كان ينقل من مصحف خاص أخرجت له من خزائن بعض الأمراء فلم يره إلا أبو عبيد, وتقدم الكلام على هذا. يقول الخراز في مورده في موضع لفظ جيء هذه بعد أن قال وهكما زيد ببعض أحرفه من واو أو من ياء أو من ألف كلمات التي فيها زيادات, هذا عقد لها باب. قال لأوضع وابن نجاح النقل وابن النجاح النقل جيء لأنتم لإلى, الشاهد بقوله جيء. أبو داود نقل في لفظ جيء هذه نقل فيها هذه الألف. وجيء أيضا لإلى جيء معا لدى العقيلة, وقلنا هذا مما زيد في نظم العقيلة على أصلها المقنية, وإن كان الدانية قد ذكره في كتاب المحكام. والداني له كتاب. قلنا الداني له كتابان، كتاب المقنع نظمه الشاطبي، وكتاب آخر كتاب المحكم في الضبط ذكر فيه الكلمة هذه، لكن الشاطبي رحمه الله تعالى نظم المقنع، ولهذا جاء بهذا اللفظ، فصار من زيادات العقيلة على ما في المقنع، وإن كان الداني قد ذكره في موضع آخر فيما في كتاب آخر. وجاء أيضا لإلى جاء معا لدى العقيلة، هذا معنى قول النظم رحمه الله تعالى. قال المرغني الشرح رحمه الله تعالى أخبر أن الألف زيدت في هذه الكلمة في بعض المصاحف جاء وحذفت بعضها كما نبه أبو داود على ذلك. إذن هذه لفظ جاء في هذا البيت. ثم قال رحمه الله تعالى في البيت 119 من هذه المنظومة البيت، قال ختامه وتصاحبني كبائر قل وفي عبادي سكارى نافع كثرا أو كثرا. هذه كلمات ذكر الناظم رحمه الله تعالى حذف الألفات منها، ختامه وتصاحبني كبائر قل وفي عبادي سكارى نافع كثرا. يقول السخاوي رحمه الله تعالى في شرح الوسيلة، إن قيل سؤال، إن قيل كيف جمع في هذا البيت بين هذه المواضع وهي في سور متباعدة؟ والعادة أن الناظم رحمه الله تعالى يذكر الكلمات حسب ترتيب القرآن الكريم أرباع، الناظم في العقيلة يتدرج بالكلمات في أربعها، من أول القرآن الكريم ثم في آل عمران إلى كذا، ثم من آل عمران إلى سورة الكهف، ثم الكهف إلى صاد، من صاد إلى آخر القرآن الكريم، فيأتي بكلماتها متدرجة في سورها في أربعها بتدرج. هذا البيت جمع فيه كلمات متفرقات، ختامه تصاحبني كبائر في عبادي سكارى، كلمات في سور متباعدة في أرباع متباعدة ليست على طريقته التي مشى عليها. فالسخاوي رحمه الله تعالى وهو أحد الشراح يجيب عن هذا الإشكال، إن قيل كيف جمع في هذا البيت بين هذه المواضع وهي في سور متباعدة، ومنها ما كان ينبغي تقديمه، لأن يعني الآن نحن في من صاد الأخير القرآن الكريم. قلت، يقول السخاوي العذر له في ذلك أن أبا عمرو قال في المقنع في آخر الباب المروي عن نافع، فهذا جميع ما حكاه قالون عن نافع مما حذفت من الألف. وزاد ابن إسحاق القاضي في روايته عن قالون عنه حروفا لم يذكرها ابن عيسى في روايته عنه وهي في الكهف، فلا تصاحبني، وفي الحج سكارى وما هم بالسكارى، وفي الشورى كبائر الإثم، وفي النجم كذلك، وفي واقعة بمواقع النجوم، وفي المطففين ختامه مسك، وفي الفجر فادخلي في عبادي. قال أبو عمرو هذه الكلمات ذكرها الداني في آخر كتابه، قال وهي من رواية ابن إسحاق القاضي عن قالون لم يذكرها عبد الله بن عيسى في روايته، فهو جمعها في آخر الكتاب. فالناظم رحمه الله تعالى تبعا لعمل الداني رحمه الله تعالى في جمعه هذه الكلمات في آخر كتابه أيضا جمعها منظومة في نظمه، ولم يوزعها في محلها مواضعها، فهو تابع للمقنع تبعا له في هذا، فله العذر في ذلك، كما قال يعني اعذروه في ذلك في أنه تبع الداني في أن هذه الكلمات وإن كانت في سور متفرقات وكان من حقها أن تكون كل واحدة في محلها، إلا أنه كما قال الداني. إذن كما قلنا هذه الكلمات التي جاء بها الناظم رحمه الله تعالى، ختامه وتصاحبني كبائر في عبادي سكارى وجمعها في هذا البيت، وكان ينبغي له أن يذكر كل واحدة منها في محلها من سورتها، لكن كما قال الداني رحمه الله تعالى أن هذا مما زاده إسماعيل في روايته، فجمعها الداني كلها في موضع واحد ولم يفرقها في كتابه كما كان يفعل. فالناظم متبع الداني رحمه الله تعالى وجمع هذه الكلمات كما وجدها في كتاب المقنع للداني رحمه الله تعالى. يقول أبو عمرو: ورأيت عامة هذه الحروف في مصاحف أهل العراق وغيرها على نحو ما ذكره نافع عن مصاحف أهل المدينة، أي بحذف الألفات منها. قال السخاوي: وكذلك رأيت في مصحف الشامي جميع ذلك بغير ألف، ولعلنا نأتي عليها كلمة كلمة في درس قادم إن شاء الله ومذاهب العلماء في ذلك. هذا وأسأل الله جل وعلا بأسمه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا، ويذكرنا منه ما نسينا، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن أهل الله وخاصته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.